جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك سالم يقول: إذا وجدت فرجة أمامي وأنا معتكف هل أبقى في مكاني أصلي في المكان الذي أنا فيه أم أتقدم كي أسد تلك الفرجة التي في الصف المتقدم؟ ليس من اللازم أن الإنسان ما يصلي إلا في المكان الذي هو معتكف فيه، المسجد كله مكان الصلاة، المعتكف ممنوع أنه يخرج من المسجد. وأما لزومه لمعتكفه هذا خير لهم من أجل ما يختلط في الناس ويضيع وقته. أما كونك تجد فرجة في الصف الذي قبلك أمامك فهذا من البر، هذا من التقوى. نعم. أحسن الله عليك سؤال يقول: هل يكون التوكل أولا أم أنه لا بد من بذل الأسباب؟ هل هناك منافاة؟ كلها سواء، اجمع بينها، افعل الأسباب وتوكل على الله، لأن فعل الأسباب والاعتماد عليها فقط شرك، وترك الأسباب عجز وخمول وكسل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير، احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب ولا تعجزن. اجمع هذا الحديث يأمرك بالاعتماد على الله والاستعانة به مع الحرص لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فإن أصابك شيء يعني بذلت الأسباب واجتهدت لكن فاتك الذي تريد، حصل ما لا تريد، فلا تتلوم ولا تتحسر ولا تتأسف، ارضى بما قدره وقل قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا ما تركت شيء أستطيعه إلا فعلته معتمدا على الله، لكن الله حكيم عليم، ما أراد هذا الشيء الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. نعم. يقول السائل: أنه مبتلى بكثرة التنخم، إذا فعل ذلك في أثناء الصوم أو الصلاة هل يؤثر ذلك في صلاته وصومه؟ بقدر الإمكان وأنت في الصلاة قلل من كل حركة أو صوت يخالف الصلاة بقدر الإمكان، وما اضطررت إليه فلا حرج عليك به. يقول السائل: أيهما أفضل للمعتكف إذا كان يوجد طعام يوزع داخل المسجد، هل يأكل منه أم يخرج إلى الخارج لكي يأكل؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، كونك تأخذ مما رزقك الله ومما آتاك الله بدون منة أحد من الناس خير لك من أن تأكل من الصدقات وقد أعطاك الله. اليد العليا خير من اليد السفلى. يقول السائل: أنه من سكان المدينة وينوي أن يصلي العيد في الرياض، فأين يخرج زكاة فطره؟ إذا أكمل الشهر في المدينة يخرج الفطرة في المدينة، ما دام أنه فقط يريد أن يصلي يذهب صلاة العيد معناه يمكن يوم 29 يخرج فطرته يوم 29، أو يعطيها إنسان يثق به ويوكله على دفعها قبل فوات الأوان في ليلة العيد حتى لا يحصل خطأ أو تأخير. وإن كان هو ما سافر إلا ليلة العيد يخرجها بنفسه فهو خير. يقول السائل: تجب الزكاة على الجنين الذي في بطن أمه؟ لا تجب، ولكنها مستحبة كما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أن زكاة الفطر تستحب عن الجنين ولا تجب. يقول السائل: أنه لديه أخ يريد أن يزكي عن نفسه وعن زوجته وليس مع أنه ليس لديه وظيفة، هل يلزمهم أن يزكوا عن أنفسهم؟ زكاة الفطر قصده؟ نعم. على كل حال إن زكاة الفطر بالنسبة لزوجته واجبة عليه هو، وزكاة أولاده الذين ما يملكون شيء، وزكاة والديه إذا كانوا ما يملكون. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وألزمهم الزوجة ثم الأولاد. يقول أنه ليس لديه مصدر دخل، يقول إذا كان عندك شيء، إذا كنت تملك فأنت مطالب، إذا عجزت فلا حرج عليك. حتى لو أعطيت، لو كنت أنت من أهل الزكاة وأعطيت زكاة فتخرج مما تجمع لديك، جيرانك أعطوك أو أقاربك الآخرون، أخرج من هذا الذي أعطوك منه، أخرج منه زكاة فطرك وزكاة أهلك. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد انتهاء من الدعاء في الصلاة؟ هذا اللي يظهر لي أنه فيه خلاف بين العلماء، ولا ينبغي المداومة عليه لو فعله الإنسان في بعض الأحيان. يقول السائل: إذا أصاب الصائم جثاء فصعد شيء من الطعام إلى حلقه، فإذا بلعت ذلك الطعام هل يفطر؟ إذا بلعه من غير قصد، يعني خرج إلى حلقه ثم رجع. نعم. إن كان رجع بدون قصد، ما عرف يتصرف، فهذا مغلوب على أمره وليس له إن شاء الله سبب مباشر، فلعله إن شاء الله معذور. أما لو كان يستطيع إخراجه في الحال فهذا واجب، لكن ما يتقيأ، لو تقيأ أفطر، يعني فسد صومه. يقول السائل: البعض يكتب في سياراتهم وبيوتهم ومحلاتهم ما شاء الله تبارك الله، هل يدخل قصد منها المنع من العين، هل يدخل في التمائم؟ إذا كان قصده التذكير بذكر الله فمثل هذه الكلمة طيبة وليس فيها شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، كان القصد في العين. أما كونه يكتبها ويعلقها على نفسه أو على أولاده فيدخل فيها دورات المياه ونحوها، فهذا امتهان لذكر الله فلا يجوز. يعلق في المحل أو في السيارة أو في البيت، إذا كان في هذه الكلمة فقط وتعلقه بالله وقصدها التذكير بالله، أنه إذا من رآها ذكر الله قال ما شاء الله تبارك الله، من باب التذكير يكون طيب إن شاء الله. الأكثر يضعونها لدفع العين، هو ما يدفع العين إلا الله عز وجل، ولكن هناك الأسباب، الرقية اللي بإذن الله تدفع العين، فلا رقية إلا من عين أو حمى. فعلى كل حال هذه الكلمة بالذات إذا كان ما كتب معها شيء من أشياء طلاسم وأشياء خفية واعتماده على الله وحده فلا تضر إن شاء الله. يقول السائل: في الوقت الذي قبل أذان الفجر هل الأفضل قراءة القرآن أم الاستغفار؟ ذلك الوقت الأولى فيه والله أعلم الاستغفار، والمستغفرين بالأسحار، فالله أثنى عليهم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، ولعله استفاده من الآيات التي ذكر الله فيها الاستغفار بالأسحار، فكان يصلي من الليل فإذا بقي آخره جلس سيستغفر الله حتى يصبح. يقول السائل أنه مصاب بمرض الناسور ويخرج منه دم من أسفل ظهره ويكثر من الخروج, وسبب ذلك كثرة الخروج من المسجد وهو معتكف, هل يضر ذلك؟ ما كان للضرورة لا يضر إن شاء الله, ما كان للضرورة لا يضر. كيف يفعل في صلاته؟ إذا أذن المؤذن فليتطهر تماما ثم ليصلي, فما خرج منه فليس عليه حرج, لأن هذا قدر استطاعته. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل هل يلزم في الطواف الطهارة؟ إيش؟ الطواف. يقول عليه الصلاة والسلام الطواف, طوافكم بالبيت صلاة, يعني يشرع فيه ما يشرع في الصلاة من الستر والطهارة والمتابعة, فلا يصح طواف بلا طهارة قطعا. يقول السائل هل شحن الجوال من خارج المسجد يعتبر ضرورة يستحق أن يخرج من أجلها المعتكف؟ إذا كان الجوال له ضرورة فشحنه ضرورة, وإذا كان الجوال كمالي ويستغني عنه وليس له ضرورة فلا يخرج. يقول السائل أنه قرأ الفاتحة بعد الاستفتاح وبعد قراءة الإمام للفاتحة ناسيا, هل عليه؟ ما كان ناسيا فلا يضر إن شاء الله. السائل يسأل خروج المني بدون شهوة هل يضر ب, هل يقول هل يوجب الغسل؟ ذكر العلماء أنه إذا خرج دفقا بلذة وهو مستيقظ فإنه يوجب الغسل, وإلا يوجب الوضوء فقط. أما المحتلم فعليه الغسل لا شك فيه, لأن المحتلم لا يشترط فيه أن يحس بها ويدري عنه, متى وجد أثر الاحتلام فليغتسل. سأل أنس عن استعمال قطرة الأنف في نهار رمضان. هذه القطرات على كل حال الأنف قطعا سيكون لها أثر في الحلق, وربما تمضي إلى الجوفة فلا يعملها في النهار, يرتب استعمالها في ساعات الليل من أذان المغرب حتى قبيل أذان الفجر. يقول السائل أنه يضطر بعض الأحيان أن يقطع صلاة المصلين في المسجد, هل عليه بأس؟ كان ضرورة ليس له منها بد وليس له إلا ذلك أبدا مستحيل, فما كان اضطرارا فلعل الله أن يعفو عنه. أما إذا كان متساهل متهاون فلا. يقول السائل في بلادي مؤذن الفجر أذان واحد قبل دخول الوقت بنصف ساعة, فما حكم صلاتهم والحالة تلك؟ على كل حال من شروط الصلاة دخول الوقت, فمن صلى الفريضة قبل وقتها فما صارت فريضة فعليه أن يصليها إذا دخل وقت, شرط من شروط الصلاة دخول الوقت. سنسأل عن شروط الاعتكاف ما هي؟ الإسلام أول, وأولا قلنا الإسلام ثم النية, يكون عند الإنسان ينويه يعني في قلبه, والعقل والتمييز, لأنها هي شروط الصلاة تقريبا, ولزوم المسجد فلا يكون إلا في مسجد, والأفضل يكون في مسجد يجمع فيه يعني يصلى فيه جمعة. سأل يقول أنه صام بعدنا بيوم, فكيف يفعل إذا وأتى إلى هذه البلاد فكيف يفعل إذا تم إذا نقص الشهر كان 29؟ يفطر معنا ثم يقضي ذلك اليوم، لأنه لا يحل أن يصوم في يوم العيد، لأن الذي صام بعدنا بيوم قطعا قد تركوا يوم من رمضان، لأننا نحن أكملنا شعبان 30، فكيف أيضا يزيدون على ذلك؟ لم يروا الهلال إلا بعدنا. نعم، قلنا ما رأوا الهلال إلا بعدنا. إيه الله المستعان. على كل حال تركوا يوم من رمضان مقطوع فيه ولا شك، لأننا قد أكملنا شعبان 30، لو أننا صمنا 29 كان ربما نقول أننا تعجلنا أو ربما، لكن نحن أكملنا شعبان 30. سامي يقول أنه يجد في نفسه حرقة للخروج للجهاد في سبيل الله مع أن والداه لم يأذن بذلك، هل يجوز له أن يذهب؟ لا يجوز أن يذهب حتى يأذن له والداه وولي الأمر، ولي أمره. جاهد نفسك وجاهد أهلك في طاعة الله، اجتهد وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بقدر المستطاع، فإن ذلك من الجهاد، وجهاد النفس في طاعة الله، وبرك بوالديك فإن ذلك خير أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن للرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله، وفي ذلك الوقت قطعا الجهاد في سبيل الله. أما الآن فأين الراية التي رفعت للجهاد في سبيل الله؟ فلا بد أن يكون بأمر من ولي الأمر، وأن يكون الوالدان قد رضيا. أحسن الله لك. سائل حريص على الخير يقول أنه يعيش على شاطئ البحر، أحيانا تخرج جثث من البحر، لا يدري هل المسلمون أم كافي من الكفار، وعلى الضفة الأخرى من النهر دولة كافرة، ويأتيها أناس يريدون العمل فيموتوا في البحر، فهل يصلي عليهم ولا يدري ما حالهم؟ ما دام أنه ما يدري ما حالهم وهو يحب أن يصلي على جنازة المسلم يستثني، يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعفو عنه وأدخل الجنة وأجره من النار. يقول السائل أنهم في قرية يفتقدون فيها العلماء ويكثر فيها الجهل، فكيف السبيل لطلب العلم؟ إيش؟ أنهم في قرية يفتقدون العلماء ويكثر فيها الجهل، يعني ليس فيه علماء؟ نعم نعم، ويكثر فيها الجهل، هل من سبيل إلى طلب العلم؟ العلم واسع، بلاد الله واسعة، إذا ضاقت بك هذه البلاد ولم تجد عالما في بلدك في قريتك وبإمكانك أن تخرج إلى غيرها فيجب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، اذهب إلى أقرب بلد تجد فيها العلم والعلماء فإن ذلك من الجهاد. يقول السائل في تكبيرة الجنازة هل ترفع اليدين؟ التكبيرة الجنازة نعم، الأفضل رفع الأيدي، فإذا لم ترفع فلا حرج. يقول السائل هنا هل يفرق بين النوم الكثير واليسير الذي ينقض الوضوء؟ الفرق هو فقدان شعورك، إذا كنت لا تشعر بما حولك وبما قد يخرج منك فإن ذلك هو الناقض للوضوء، لأنه مظنة خروج شيء فينقض وضوءك من حيث لا تشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انفك الوكاء، يعني أنه يرتخي لحمه ثم لا يشعر. قل السائل: ما المقصود بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يعني العلماء بالله، هو الذي أعلمكم بالله أخشاكم له، أعلمكم بالله أعرفكم بحقه وتقواه أخشاكم لله. إنما أخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله الذين يعرفون حق الله عليهم. فما فأخشاكم بالله أعلمكم به، أو أعلمكم بالله أخشاكم له. سائل يطلب منكم نصيحة لمن يضعون نغمات موسيقية في جوالاتهم. على كل حال، آذوا الناس وآذوا الملائكة وآذوا المساجد، فهم مأزورين غير مأجورين، ولا سيما أنهم لا يستحون في أن يتركونها تطلق هذه الأصوات وفي أوقات الصلاة، ثم هم يزيدوا على ذلك إذا جاءه هاتف صار يكلم ويرفع صوته كأنه في بيته، فيؤذي الناس زيادة مع جواله، فهو آثم ومأزور غير مأجور. وكذلك الذين يضعون أذكار وآيات ثم يذهبون ويدخلون دورة المياه فيهتف عليه الهاتف وتكون النغمة آيات من كتاب الله أو ذكر لله، فهذا أيضا محرم. وبعض الجهلة إذا أحد هتف عليه وهو في دورة المياه صار يكلمه وهو على حاجته، وذلك محرم أيضا. يقول السائل: دعاء الاستفتاح يقال في كل ركعتين من صلاة التراويح والتهجد؟ لا يلزم، لو قلت في أول مرة كفى إن شاء الله. يقول السائل: يأتيه البلغم ولا يستطيع أن يخرجه، فكيف يفعل؟ إن استطعت فافعل، وإذا ما استطعت فاتقوا الله ما استطعت. سائل يقول: بما تترك صلاة الجمعة؟ أقل ما تدرك به صلاة الجمعة أن تدرك ركعة واحدة فتضيف إليها الركعة الثانية. أما إن رفع الإمام من الركوع فما أدركت، فعليك أن تنويها ظهرا وتصلي أربعة. ولكن علينا أن نهتم للجمعة ونحسب حسابها ونحرص على التبكير حضور الخطبة، فإن الملائكة من أول ساعة من ساعات الجمعة يجلسون على أبواب المساجد فيكتبون القادمين إليها الأول فالأول، ويكون ذلك هو محلهم في يوم المزيد في الجنة، يوم يجمع الله عباده المؤمنين ليكرمهم، فإنهم يكونون قربهم من الله على حسب تبكيرهم من الجمعة. يقول السائل: ما هو الأفضل لمن يستطيع أن يضبط العدد، هل يسبح بيده أم بالسبحة؟ لا شك أن التسبيح باليد أفضل، حتى تشهد لك أصابعك في ذلك. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.